بقي معنا وقت؟ نعم تفضل شيخ. هذا كتاب سلمك الله عنوانه الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية. في الحقيقة قضايا العمل الخيري ومؤسساته وجمعياته كتب فيها عدد من الكتابات، لكن بمناحي أخرى كل واحد له نظرة فيها، كل واحد له نظرة. طبعا هو قدم المؤلف والباحث القدير وفقه الله، هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طالب بن عمر بن حيدر الكثيري وفقه الله، قدم في المقدمة بالدراسات حول الموضوع التي سبقتها طبعا هذا البحث، وذكر وجه التمايز بينه في بحث هذا وغيره من الدراسات بطريقة ممتازة جدا. الحقيقة الرجل قارئ على مستوى عالي، واستوعب من عناصر الكلام في هذا الباب ما تحتاجه كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية. والمقصود بالموارد المالية يعني طرق توافد المال على هذه الجمعيات. هي في الأخير هي قامت لأجل سد حاجة المحتاجين، هي كذا أخيرها المؤسسة الخيرية. طبعا هم يحتاجوا إلى المال لسد هذه الحاجات، فهو قال الموارد المالية من أين يكتسبونها؟ عندنا موارد، عندنا أموال واجبة وأموال مستحبة مندوبة، ذكر هذا الطريق وهذا الطريق، ثم جاء إلى توصيف المؤسسات المالية أو الخيرية، تخريجه على ماذا تخرج، هل هي وكيلة عن المتبرعين أو وكيلة عن المستحقين، أو ماذا يكون عرض الخلاف في ذلك، لأن هذا الخلاف ينبني عليه قضايا أخرى. طبعا هذا قلنا لكم من تأليف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طالب ابن عمر بن حيدر الكثيري، وقدم له الشيخ العلامة اليمني المشهور محمد ابن إسماعيل العمراني رحمه الله. طبعا هذه من إصدارات دار العاصمة، دار العاصمة بالرياض. وفق